عندما أنظر إلى المواقف الآنية أرى أن الإخوة في إيران يسلكون سلوكا معوجا في العراق، ويقفون مواقف مسيئة إليهم على المدى البعيد بل وربما القريب، عندما يشجعون هذه العصابات وهذه فرق الموت والاغتيالات التي تقتل بالهوية وتقوم بتصفية أهل السنة في العراق. وكم سعدت بموقف الشيخ يوسف القرضاوي وهو يتكلم نيابة عن علماء المسلمين ويناشد علماء الشيعة الحاكمين الذين يحكمون إيران وفي مقدمتهم المرشد أن يستيقظوا، أن يتنبهوا لهذه الأخطاء الفادحة والأخطاء الاستراتيجية الكبيرة التي تؤثر على وحدة المسلمين وتؤثر عليهم. بل أنا في غاية السعادة بعد أن سمعت وأعلن وأذيع أن إخواننا الشيعة الاثنى عشرية في إيران الذين كنا إلى قبل 20 سنة نسمع عنهم جميعا سواء في العراق أو في إيران أنهم ينكرون القرآن ويوزعون سورا مفتراة وينسبونها إلى القرآن ويقولون عندنا قرآن فاطمة. كم سعدت وفرحت عندما أسقطت هذه المقولة في إيران نفسها وقالوا لا، القرآن واحد، هنا قرآن واحد فقط، ليش قرآن فاطمة وقرآن غير فاطمة، هنا قرآن واحد. نعم، ولكن الرئيس الإيراني أحمد نجاد قال كلاما عن إسرائيل منذ فترة طويلة لم نسمع مثله من العلماء المسلمين بهذه الجرأة. ولذلك أنا سمعت منه كلاما يعني سرني جدا عندما كان مؤتمر القمة الإسلامي في مكة، وسمعته وهو ينادي بإقامة اتحاد إسلامي. صحيح. وأنا أرى أن قيام الاتحاد الإسلامي حضرتك نديت فيه طوق نجاة للأمة الإسلامية حتى تقف على أقدامها، لكن كيف سيتحد المسلمون وفيهم هاتان الفئتان الكبيرتان العظيمتان السنة والشيعة وبينهما مثل هذه الأحقاد والضغائن التي ينشرها ويبثها هؤلاء السفهاء الذين يقتلون بالهوية والذين يثقبون الصدور بالدريلات. في الحديث عن الشيعة والسنة فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني، أود أن أسمع رأيك بحزب الله في لبنان بقيادته الممثلة بالسيد حسن نصر الله. أنا لا أتكلم عن الاختلافات المذهبية، فالاختلافات المذهبية أنا رأيي أن تحال إلى أكابر علماء الأمة من أكابر علماء السنة والشيعة وتحال إليهم هذه القضايا وتلجم أفواه الذين يعني يريدون التفرقة بين أبناء الأمة. أنا هذا رأيي، وتحال إلى أكابر علماء الأمة ليفتوا فيها، والذي يختلف فيه يتركونه، وكل يعلم بما يعتقد أنه الدين وينشر ما يعتقد أنه الدين، ويتسع صدورنا للدليل وللحجة وللمناظرة بالحجة والبرهان. أما في القضية السياسية فهو محط إعجابي. لولا المواقف الأخيرة الآن في لبنان فكنت أرى فيه يعني في السيد حسن نصر أنه وجه حربه على اليهود، لكن الآن يعني نسمع أخبار تشوش على هذا أنه يدرب جيش المهدي وأنه يدرب كذا وأنه ينوي في لبنان ما أدري كذا. يعني أرجو أن تكون يعني، لكن كقائد سياسي في معركته ضد اليهود التي خاضها واستطاع أن يوحد اللبنانيين، حتى الحكومة اللبنانية عملت معه في هذا الباب، ووجدنا أنه يخوض معركة حقيقية في مكانها الصحيح بين اليهود وبين يعني بين دولة إسرائيل الغاصبة المحتلة المعتدية وبين جنده من حزب الله الذين أبلوا بلاء حسنا وكانت قلوبنا معهم وندعو لهم بالنصر. هل سبق والتقيت به؟ أظن أني التقيت به وهو شاب صغير جاء لزيارة اليمن، أظن هذا.